شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقاء المختصر رحلة التدبر. سأتأمل معكم مستعينا بالله سبحانه وتعالى ومستهديا به قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. النقطة الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا لا لتبقى بل لتفنى. هذه طبيعة الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا بأنهارها وجبالها وأشجارها وأفلاكها ونجومها وشموسها وأقمارها، في الأخير ستفنى هذه الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا بالنسبة للآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يخرج. ثم بعد ذلك تأتي يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، يأتي يوم الساعة الذي وقتها الله سبحانه وتعالى. وذهاب هذه الدنيا ومجيء يوم القيامة للحساب والجزاء دلالة واضحة على عظيم حكمة الله وعلم الله وعدل الله. لا يمكن أن تنتهي الحياة بموت الناس وانتهت القضية، فيصبح مصير الذي عدل مثل مصير الذي ظلم، يصبح مصير الذي بر مثل مصير الذي عق، يصبح مصير الذي نصح الناس وعلمهم وأحسن إليهم مثل مصير الذي أساء إليهم. لا يمكن، لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى. فكان الناس حريصين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، لكن كان الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ثلاثة أصناف. صنف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة استهزاء وسخرية واستبعادا، وهم الكفار. فكان الكافر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ العظم يفته ثم ينفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أتزعم أن ربك سيعيد هذه العظام على ما كانت عليه؟ فينزل الله سبحانه وتعالى قوله في نهاية سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم. ومثلها قول الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو؟ فيأتي الجواب كالصاعقة على قلوبهم: قل إي وربي إنه لحق. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. الصنف الثاني ممن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كانوا يسألون لمعرفة علاماتها، كانوا يسألون من أجل العلم، كانوا يسألون من أجل الاستعداد. ولذلك جاء أحد الصحابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد يا محمد، يرفع صوته. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بنحو صوته رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم به، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال: من يا تراه السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. عن ماذا تسأل؟ قال: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجواب الحكيم: وماذا أعددت لها؟ هذا هو السؤال المهم. الساعة ستقوم، النار مخلوقة والجنة مخلوقة، لكن ما العمل الذي ستقابل به ربك حتى تكون من أهل الساعة؟ فقال هذا الرجل: والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، يقصد من التطوع، لكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له: المرء مع من أحب. يقول أنس: والله ما فرحنا بمثل فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وأرجو من ربي أن يجعلني معهم يوم القيامة. النوع الثالث من السائلين هو ما حصل من جبريل عليه السلام لتعليم الناس أمور دينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة والعافية. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا ربنا ثبت به في فؤاد اليقين. فإني عليل أقاسي الكروب، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين.